Thank you.

المال والبنون زينة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا عبدا

جمالك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى كانت أعينهم في غطاء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء Well, أحدا